الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله عز وجل جعل المسلم مميزا بكل السجايا، مترفعا عن الكلايا، معتزا بنفسه وبما يحمل من الهدى، مستقل الشخصية لا يتشبه بغير المسلمين أبدا، لأنه يعلم أن ذلك سلخ له من هويته وعزل له عن مصدر عزه وقوته. إن المحسن المبكي هو ما نرى من حال بعض المسلمين في أيامنا هذه الذين يسارعون في الكفر والكافرين وينبهرون للفاجرين ويقتفون أثر المنحرفين ويتبعونهم حذو القذة بالقذة ويقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة، وهو أمر حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. فحين خرج المسلمون بعد فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرجوا لملاقاة قبائل العرب التي تجمعت لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء طريقهم قال بعض المسلمين ممن كانوا حديث عهد بالإسلام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات الأنواط شجرة في الجاهلية كان الكفار يعلقون عليها أمتعتهم وأسلحتهم يتبركون بها. فلما سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال في غضبته: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي لفظ قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضرب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن الناس يومئذ إلا اليهود والنصارى، تقلدونهم وتتبعونهم في كل صغيرة وكبيرة، حتى إذا دخلوا جحر ضرب لاتبعتموهم، وإنك لتعجب كيف يتشبه مسلم بكافر، وبينهما من التضاد ما لا يستويان معه أبدا، فهذا في أعلى الفضائل وذلك في أرض الرذائل. وقد جاء الدليل من القرآن ومن السنة والإجماع باستبعاد أن يتساويا، فالله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال جل وعز: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال سبحانه وتعالى ذلك كله ليبين لك أن هؤلاء يصلحون والآخرين يفسدون، فكيف يستوون؟ أيها المؤمنون، إن بين المسلم والكافر بونا شاسعا وفرقا ساطعا. فالمسلم المؤمن يخلد في الجنة في النعيم، والكافر يخلد في النار في العذاب الأليم. المسلم تدخر له حسناته في أخرى، والكافر تعجل له حسناته في دنياه، ولا يبقى له عند الله شيء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن ددعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. هذا للذي اغتر ببعض أعمال أهل الكفر من الصالحات، فيقول: هؤلاء ينفقون أموالهم على الفقراء والمساكين، هؤلاء يصلون أرحامهم، هؤلاء يطعمون المسكين، هؤلاء هؤلاء، فاغتر ببعض الصالحات من أعمالهم. فنقول: إن ذلك لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وما أعمالهم في الآخرة إلا كسراب، إلا كسراب بقيعة يراه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فيوفيه حسابه. وذلك كما قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال جل وعز: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه أعمالهم لا قيمة لها عندنا ولا قيمة لها عند ربها، حتى بعد الموت. حتى بعد الموت فإن المسلمين تصلهم صدقات أولادهم، أما الكفار فمحرومون من ذلك. فقد نذر العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه، نذر العاص بن وائل في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، أن ينحر يذبح 100 جمل، فلم يتمكن من ذلك حتى مات. فنحر ولده هشام حصته 50 بدنة، فسأل عمه النبي صلى الله عليه وسلم: يعني حتى يكمل 100 فيذبح 50 الآخرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، يعني لو كان يقول لا إله إلا الله، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينفعه، لأنه لم يكن يوما مقرا بلا إله إلا الله. قلنا التقدم وأرشحوا لإخوانكم، كما أن الدعاء والاستغفار للكفار منهي عنه، كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا نهي ينهى الله عز وجل فيه أهل الإيمان وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل لمؤمن أن يستغفر أن يدعو بالمغفرة لمن مات من الكفار من المشركين من بعد ما تبين لك أنه مات على الكفر وأنه بذلك ذاهب إلى الجحيم خالدا مخلدا لا يخرج من النار أبدا. فذلك حكم الله، والله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد منهم لا تصلي عليه ولا تقم على قبره، فقال جل وعز ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره. هذا بيان واضح جلي من كتاب الله رب العالمين في حقيقة أهل الكفر والمشركين. ثم نرى ونسمع في أيامنا من يسوي بين عقيدة التوحيد وعقيدة التثليث، من يسوي بين المؤمنين والكافرين. أيها المؤمنون، المسلم في الدنيا تحفه الهداية وتحيط به عناية الله رب العالمين، أما الكافر فهو في الدنيا تحوط به الضلالة من كل مكان. فإن الله عز وجل يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. الله يضرب لك مثالا لعلك تفقه عن الله ما يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ كان ميتا بشركه فأحياه الله عز وجل بالإيمان فنجاه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، فجعل الله عز وجل له نورا يمشي به في الناس الذين لم يزالوا يحيون على ما هم عليه من ظلمات الكفر والشرك. أيكون مثله كمثل من بقي في الظلمات، كمثل من يمشي في الظلمات يتخبط لا يكاد يرى شيئا ليس بخارج منها لا يخرج من تلك الظلمات أبدا؟ أيستوي هذا وذاك؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيها المؤمنون، إن المسلم والكافر لكل منهما نهاية يجب أن ينتهي إليها، ولكن شتان بين النهايتين. فالمؤمن نهايته إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، والكافر نهايته نار الجحيم. قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فبين الله عز وجل أن المؤمنين نهايتهم إلى جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه. اما اهل الكفر الذين لم يرضوا بالايمان ورضوا بالكفر والطغيان، هؤلاء انما يتمتعون في حياتهم الدنيا فياكلون ويطعمون ويشربون كما تحيا البهائم، اما في الاخره فمثواهم النار ليسوا بخارجين منها، فهما ضدان لا يستويان ومتنافران لا يجتمعان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن أجل هذا كله يكره المؤمن الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا أيها المؤمنون، وقد جاء الأمر الصريح بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم، جاءنا صريحا واضحا قاطعا في نصوص لا تحتمل التأويل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا فيما يحفظه الكبير والصغير من المسلمين: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يشترط في بيعته لمن أراد الإسلام، كما في حديث جرير بن عبد الله: إذا رغب في الإسلام اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع على أن يعبد الله وحده، وأن يقيم الصلاة، وأن يؤتي الزكاة، وأن يناصح المسلمين، وأن يفارق المشركين، يفارقهم ظاهرا وباطنا. هذه عقيدة أهل الإيمان، عقيدة غفل عنها كثير من أبنائها الذين يتمسكون بها، عقيدة ظهر ضدها من كثير من أبنائها في أيامنا هذه، حينما أعلن أهل الكفر كفرهم وأظهروا وتبجحوا بتثبيتهم لآلهتهم، يعبدون من دون الله رب العالمين آلهة يعلنونها بوقاحة، والمسلمون يهنئونهم بهذه الآلهة، يهنئونهم بأعيادهم الفاجرة، يهنئونهم ويحتفلون معهم بهذه الأعياد الفاجرة الكافرة التي لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها المؤمنون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك الرجل الذي يسكن ويقيم بين المشركين كأنه يرضى بما هم عليه من الكفر، لا ينكر ما هم عليه من الكفر، ولم يتبرأ منه. فقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، فإنه مثله. وقال في حديث آخر: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هذه براءة من؟ براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم يسكن رضا، يسكن رضا بين المشركين، فلا ينكر ما هم عليه من الكفر، بل يرى ويسمع سب الله رب العالمين من ألسنتهم، ويرى ويسمع إهانة دين الله رب العالمين من ألسنتهم، ثم هو لا يحرك ساكنا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته في العبادات، ومن ذلك ما جاء في مخالفته صلى الله عليه وسلم لهم في كيفية ندائهم على عباداتهم وصلواتهم. ففي الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر ما كان من اختيار المسلمين لأداة ينادون بها للصلاة، فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى. فقال: لو اتخذنا بوقا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك لليهود. فقالوا: لو رفعنا نارا. فقال: ذاك للمجوس. وأمر بلالا أن يؤذن بالآذان فيشفع الآذان ويوتر الإقامة. خالفهم صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لا يكون لنا مدخل إلى التشبه بهم. وأما مخالفتهم في الصلاة فقد جاءت الأوامر الإلهية والسنن النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، خالف اليهود، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال. هذه السنة التي خالفها أكثر المسلمين إن لم يكن جل المسلمين ومعظمهم خالفوا في ذلك، فلا ترى المسلم اليوم إلا وهو يصلي حافيا من غير نعل ولا خف. أما أهل الإيمان المتبعين المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يعلمون أن في صلاتهم في نعالهم مخالفة لليهود، وأما مخالفتهم في الصيام فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فبين أن السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب، ولذلك أمر بالسحور وبلغنا أن فيه بركة. ولما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود وتعظمه النصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. لأنه يتعمد صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى، حتى إن اليهود أنفسهم كانوا يقولون: ما بال هذا الرجل يتعمد مخالفتنا في كل شيء صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، فليعلم المسلم الذي يحب التشبه بالكفار ويحب تقليدهم أن هؤلاء الذين تحب تقليدهم والتشبه بهم والاحتفال معهم لا يحبون لك الخير مهما أظهروا لك ذلك، ولا يبادلونك الوفاء الذي تبادلهم به، بل يودون منك أن تكون فقط على ملتهم كافرا، وأن تجحد نعم الله عليه من الإيمان والإسلام، ويتمنون ألا يصل إليك خير أصلا. فاسمع إلى كلام الله عز وجل الذي تؤمن به وتصدق كلامه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. هذا: وما يسرونه في قلوبهم أعظم وأجل مما يبدونه لك. فإن الله عز وجل يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فكثير منهم تبين لهم الحق في أن الحق في اتباع رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحق في الإسلام فإنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للخلق، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. أن الإسلام هو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وجميع الأنبياء. أن الإسلام هو الدين الذي ليس بعده من الأديان إلا أديان باطلة، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فهؤلاء بعدما تبين لهم الحق لم يودوا إلا أن تخرج من ذلك الحق إلى ما هم عليه من الضلال فتكونون سواء. ولم يزل القرآن يؤكد على هذا المعنى، فقال جل وعز: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكرر الله عز وجل ذلك يؤكد عليه، فقال جل وعز: ودوا ما عنتم، هم لا يحبون إلا شقاءكم، لا يحبون إلا العنة لكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. في كل يوم تسمع وترى، إن كان لك سمع وبصر، سب دين الله رب العالمين وسب رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة الكرام الميامين على أمثلة كثير من هؤلاء الكافرين، فكان هذا غيرة وقتية ثم تنطفئ نارها ثم يعودون لمثلها، والمسلمون هم في سكون تام، لا تكاد ترى حركة بعد سكون، بل هم في سكون بعد سكون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل يبين لك أنهم لا يحبون أبدا أن يتنزل عليك خير، أي خير. فقال جل وعز: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كلام من؟ هذا كلام من؟ الله عز وجل وهو العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى أعلمك وأخبرك. لو أن رجلا جاء من أقصى الأرض فأخبرك بشيء يدور في بلاده أنت لا تعلم عنه شيئا، في بلاده يفعلون كذا وكذا، فستصدقه وستقول هو أعلم بما رأى وسمع في بلاده. فكيف والذي يخبرك ويعلمك بما قد لا يظهر لك؟ هو الله الذي اطلع على قلوب خلقه، هو الله الذي يعلم السر وأخفى، هو الله عالم الغيب والشهادة. يخبرك بأنهم مهما أظهروا لك من المودة والمحبة فإنهم كذبة فجرة، إنهم لا يودون أن تنزل عليكم، أن ينزل عليكم من خير، أي خير من ربكم. فيا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، إن كان هذا ما يتمنونه لكم وهذا ما يريدونه بكم ولكم، فكيف تطيعهم؟ كيف تطيعونهم؟ وكيف تتبعونهم؟ وكيف نتشبه بهم؟ أيها المؤمن، وليكن شعارك، وليكن شعارك دائما ومبدأك الذي تنطلق منه قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد يكن هذا دائما ديدنك ومنطلقك، فإن ذلك أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والذين يجب أن تحبهم في الله هم أولياء الله، والذين يجب أن تبغضهم في الله هم أولياء الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم والسامعين من ديننا ما ينفعنا، وأن يقبل بقلوبنا عليه. إن الله على كل شيء قدير.